تقول المرأة بعد انتهاء النفاس تبدأ في أخذ وسائل منع الحمل ومنها الأقراص وهي تسبب نزول الدم على المرأة، فهل تصلي؟ إذا كانت لها عادة مستقرة متكررة لا تلتفت إلى الدم الذي ينزل في غير أيام العادة المعلومة، يعني إذا كانت عادتها تأتيها مثلا في يوم 5 في الشهر إلى يوم 10 مثلا، هذه المدة من يوم 5 ليوم 10 تنقطع فيها عن الصلاة والصوم وسائر ما يلزمها وهي حائض، وما دون ذلك لا تلتفت إليه لأنه هيكون بسبب هذه الأقراص فهو إلى النزيف أقرب منه إلى الحيض. إن لم تكن لها عادة معروفة هنا تعمل بالتمييز باعتبار لون الدم وكثافته ورائحته ونحو ذلك، والله أعلم.